الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقع خطأ في شرح كلام الإمام البغوي في المرة السابقة في شرح حديث يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث عزة بنت أبي سفيان، حيث قال: الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه. يعني امرأة، هذا الجزء الذي وقع فيه الخطأ في الشرح منا، لا تحرم المرضعة على أبي الرضيع، يعني امرأة أرضعت طفلا فلا تحرم على أبي، أنا أم ولده، هي أم ولده من الرضاع، يمكن أتزوج من أرضعت ابنه، ولا تحرم على، لا تحرم هذه المرضعة على أخي، على على أخ أخي الرضيع، طفل رضع من امرأة أخوه، هل يتزوجها أو يتزوج بنتها؟ نعم، يمكن أن يتزوج زوجتها. يقول: ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ولا زوجة لأبيك. أم الأخت في النسب، هذا يقول يتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. لك أم أخت في النسب، لا يتصور في النسب أن يكون لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك. معنى كده؟ أم أختك، مين أم أختك دي؟ أو زوجة أبي، مش كده؟ لكن متصور في الرضاع إنها تكون أم أختك لا زوجة أبيك ولا إيه؟ ولا أمك، أرضعتها امرأة أجنبية لم يتزوجها أبوك وهي أجنبية، وصارت أما لهذه الأخت وهي ليست أمك ولا أم ولا زوجة أبيك. فلذلك لا تحرم عليك أم أختك من الرضاعة إلا لو كانت أما لك أو كانت زوجة لأبيك، زوجة لأبيك بأي حال من الرضاع أو من النساء. يعني زوجة الأب من الرضاع محرمة لأنه إيه؟ لأنه أب. زوجة الرضاع، زوجة الأب من الرضاع محرمة. إذا تزوج امرأة، إذا تزوج أبوك من الرضاع، أبوك من الرضاع الذي أرضعته امرأة، أرضعتك امرأة له، تزوج أي امرأة فهي زوجة أبيك من الرضاعة، فهي زوجة أب. لا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء. يقول: وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك. والنافلة ولد الولد، ولد الولد، ولد الولد. لا تحرم أم نافلتك، أم حفيدك أو حفيدتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة أبيك أو زوجة ابنك. إذا وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك، أم حفيدتك. مين أم حفيدتك دي؟ بنتك، مش كده؟ أو مين؟ أو زوجة ابنك. زوجة ابنك هي التي هي أم نافلتك، أم حفيدتك. ولا جدة ولدك من الرضاع، لا تحرم عليك جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك. ده هذا الكلام الصحيح المكان الذي سبق. قال: باب شهادة المرضعة على الرضاعة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري في الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. وباب شهادة الإماء والعبيد وباب شهادة المرضعة وفي النكاح باب شهادة المرضعة. وأخرجه أيضا في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة. هذا الحديث رواه البخاري. قال أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة زاد في الحديث نفس الحديث فزاد فيه كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. أخرجه البخاري وفي رواية فنهاه عنها. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة يكنى أبا محمد، كان عبد الله بن الزبير قد استقضاه وجعله قاضيا على الطائف. يقول فيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع، واختلفوا في عدد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة وتستحلف. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وبه يقول أحمد وإسحاق عملا بظاهر هذا الحديث. قال وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة والثيابة والبكارة والحيض، وهو قول عطاء وقتادة وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين وهو قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وقال أصحاب الرأي تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما. الفراش أن هذه المرأة فراش للرجل المرأة الوالدة وأنها ولدت بالفعل، يقول هذا الولد هو ابن هذه المرأة، وهذه الولادة تثبت برؤية القابلة الولد يخرج من بطن هذه المرأة، فيقول يكفي واحدة فقط. طبعا الاستفاضة في ذلك كافية إذا لم يقع معارضة، لكن إذا اختلف الأمر، يعني هذه المسائل إنما يحتاج إليها عند الاختلاف، كأن يقع مثلا اختلاط بين هذا الطفل وبين طفل آخر، فلا بد من شهود من أن هذا الطفل هو الذي خرج من هذه المرأة أو ولد من هذه المرأة. فقال وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، ضعيف عن علي رضي الله عنه، استهلال أن هذا الطفل قد استهل، قد استهل يعني صرخ عند ولادته، وهذا ترتب عليه أنه سوف يرث، أنه نزل حيا فيترتب على ذلك أنه يرث، وبالتالي ستقسم المواريث على بناء على أنه حي هذه اللحظات ثم مات مثلا. يقول وهو قول الشعبي والنخعي. وقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع لا من طريق الحكم، أخذا بالاحتياط في باب الفرج، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة من فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذب لها، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة. وهذا في الحقيقة كلام متين بين، وليس بمجرد قول امرأة أنها أرضعت رجلا وزوجته يفرق بينهما على سبيل الوجوب، ولكن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأكثر أهل العلم هو يعني أصح الأقوال في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من المفارقة فعلى سبيل الاحتياط، لأنه قال كيف وقد قيل، مع أن صيغة قد قيل يعني تدل على أن كلامها لا يلزم قبوله، صيغة تمريض كما يقال، ولكن من باب الاحتياط في أمر الفروج يتجنب ذلك للبعد عن الشبهات. فمثل هذا من باب الشبهات التي من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما رواه البخاري في باب تفسير الشبهات. وأما مسألة أن بعضا لو كان هناك شاهد تقوم بمثله الشهادة فقال آخرون ما علمنا ذلك، لا عبرة بقول من لم يعلم، العبرة بمن علم. لكن هذه المسألة لم تثبت فيها الرضاعة والله أعلى وأعلم، ولكن من باب الاحتياط أمر عقبة أن يفارق المرأة التي تزوجها احتياطا للفروج والله أعلم. كيف؟ لا يعني كيف تستمر في النفي ما قبلها دي؟ كيف وقد قيل يعني كيف تستمر في زواجها وقد قيل إنها أختك والأمر يحتمل أنها أختك، فكيف تقدم على هذا؟ دعه من باب ترك الشبهات كما ذكرنا. لكن لا تشاء امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا قالت إيه أرضعتكما، فمثل هذا لا يثبت به الحكم. باب لا يخطب على خطبة الغير. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا حديث متفق على صحته. والخطبة من الرجل والاختطاب من ولي المرأة. الاختطاب يعني يطلب خطبة الرجل لابنته كما فعل صهر موسى عليه السلام. والخطبة خطبة المنبر والنكاح لا غير بضم الخاء. والخطب الأمر. قال فما خطبك يا سامري، أي ما أمرك الذي تخاطب به؟ قال باب المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختين. طبعا هو إدخل لا يخطب على خطبة الغير أراد أن أو أدخله في المحرمات من النساء ليبين أن المخطوبة لأخيه لا يجوز له أن يتقدم لها. هل يحرم النكاح إذا فعل ذلك؟ بمعنى إذا كانت هناك امرأة مخطوبة لمسلم أو لكافر، إذا كانت كافرة يعني إذا كانت يهودية أو نصرانية عند الأكثر، والصحيح الذي ذكرناه من قبل أن العبرة بالمسلم. إذا كانت امرأة مخطوبة لمسلم ثم تقدم آخر مع علمه وخطب على خطبته ففسخوا خطبة الأول لأنه تقدم، لأن الثاني تقدم فتزوجها، هل يحل هذا الزواج أم يبطل؟ نقول لا نزاع أنه قد أثم، ولكن الجمهور على صحة النكاح لأنها لم تصر من المحرمات بذلك، وإنما وقع في الإثم لاعتدائه على حق أخيه، وينبغي له أن يترك، ولكن لا يبطل النكاح بذلك خصوصا مع فسخهم الخطبة الأولى. فالصحيح أنه يأثم ولا يبطل نكاح الثاني. ومن العلماء من قال يبطل نكاح الثاني لأنه فعل أنهيا عنه وأنه يقتضي الفساد، والظاهر أن هذا ليس نهيا عن المرأة لشيء في ذاتها كالمحرمات من النسب أو المصاهرة أو الرضاع، أو أنها لأجل معنى تحرم على من تقدم إليها من أجله كالملاعنة، وإنما هذا لحق الأخ المسلم. فهذا من أوضح الأمثلة على مسألة انفكاك الجهة، أي أن النهي جهة له جهة معينة وهي مراعاة حق المسلم، وأما صحة النكاح أما ذات المنهي عنه فلم ينهى عنه لذاته، إنما هو في الأصل مباح وحلال هذه المرأة. لذلك نقول يصح النكاح ويأثم من فعل ذلك. لا نزاع أن المقصود بلا يخطب على أحدكم على خطبة أخيه أنه إذا استقرت خطبة أخيه، أما إذا كان لم يصرح له بالقبول فالصحيح أن له أن يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انجهي أسامة لما لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما خطبها معاوية وأبو جهم، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح رجلا آخر، خطبها لأسامة مع علمه عليه الصلاة والسلام بأنها قد خطبت، فدل ذلك على أنها إذا لم توافق بعد أو لم يوافق وليها على الخاطب فله أن يتقدم للخطبة. باب المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان. عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. غيلان ابن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده. وكان أحد حكام قيس في الجاهلية. قال محمد ابن إسماعيل الإمام البخاري هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب عن شعيب ابن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلمة ابن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فهو يذكر تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث. الحديث صححه ابن حبان، وقال الحافظ ابن كثير رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه، وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين، إلا أن الترمذي يقول سمعت البخاري يقول هذا حديث غير محفوظ، وذكر الكلام الذي نقله. قال البخاري وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأجعلنك نكالا، ألقى الجني في نفسه أنه يموت قريبا فطلق جميع نسائه ليمنعهن الميراث. قال ابن كثير قلت قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الإسنادين بين هذين الحديثين بهذا السند، فليس ما ذكره البخاري قادحا، وساق رواية النسائي له برجال ثقات. حديث النسائي ساق سنده الحافظ في الفتح في التلخيص، وقال عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة الحديث وفيه فأسلم وأسلمنا معه، فلما كان زمن عمر طلقهن طلق الأربعة فقال له عمر راجعهن، ورجال إسناده ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني. فالخلاصة أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج. فهذا دليل على أن من كان في الجاهلية وقد كانوا يتزوجون أكثر من أربع نسوة فعليه أن يختار أربعا ويفارق باقيهم. عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعة، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. هو إسناده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي رحمه الله، قال الشافعي أنبأنا بعض أصحابنا، لكن شاهد لما قبله. وروى أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، من كان مجوسيا والمجوس يجوزون نكاح الأختين، قال اختر أيتهما شئت. أخرجه أبو داود وقال والترمذي وقال حسن غريب وابن حبان. أبو وهب الجيشاني والضحاك ابن فيروز لم يوثقهما غير ابن حبان. وقال البخاري: لا يعرف الضحاك المفروز عن أبيه وعنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض، يشير إلى ضعفه. لكن هذا أيضا شاهد من جهة المعنى للحديث الذي قبله. قال الإمام: إذا أسلم مشرك وتحته أكثر من 40 نسوة فأسلمنا معه، أو تخلفنا وهن كتابيات ممن تصلح أن تبقى زوجة، فإنه يختار منهن 4 ويفارق البواقي. وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا أو متفرقات، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وإليه رجع محمد الحسن حين نظر الشافعي فيها، بمعنى أنه لا يلزمه أن يكون الأول فالأول، الأولى فالأولى. يعني هل يلزمه القديمة أن تكون، لأن التي بعدها وقع نكاحها باطلا لأنه مخالف للشريعة؟ فظاهر هذه الأحاديث أنه يختار أي 4 أو أي الأختين، والله أعلم. وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما، سواء نكحهما معا أو إحداهما بعد الأخرى، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن متفرقات فيمسك 4 من الأوليات ويفارق الأخريات، وكذلك في الأختين. والأول أشبه بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار إلى الزوج في الإمساك والمفارقة، ومن حكم ببطلان نكاح الكل أو عين الأوليات للإمساك فقد أبطل معنى الاختيار. ولأن كل عقد مضى في الشرك على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد، ولا يتعرض لما مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه، كما لو نكح في حال الشرك بلا بينة وفي العدة ثم أسلم والعدة منقضية يقران عليه. فإن كانت العدة باقية أو نكح امرأة من محارمه ثم أسلم لا يقران عليه، لأن ابتداء العقد عليهما في الإسلام لا يجوز. وكذلك لو نكح في الشرك امرأة على خمر أو خنزير ثم أسلم بعد قبضه فلا مهر لها عليه، وإن أسلم قبل القبض فعلى الزوج لها مهر مثلها، لأنه لم يمض تمامه في الشرك. وكذلك لو تبايعا درهما بدرهمين ثم أسلما بعد التقابض لا يتعرض له، وإن كان قبل التقابض فمردود. ولو نكح عبد في الشرك أكثر من 2 ثم أسلم يختار منهن 2، فإن عتق قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن فله إمساك 4 منهن. وإن نكح العبد في الشرك 4 إماء فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا يختار منهن 2، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا، وإن كان هو حرا وهن أرقاء فليس له إلا إمساك واحدة منهن، بشرط أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت كالحر إذا أراد ابتداء نكاح الأمة، لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين. ولو أسلم وتحته أم وابنتها فإن كان قبل الدخول بهما فلا يجوز إمساك واحدة منهما، وهما محرمتان عليه على التأبيد. وإن كان قبل الدخول بهما ففيه قولان: أحدهما يختار أيتهما شاء كالأختين، والثاني وهو الأصح تتعين البنت للإمساك، لأن العقد على البنت يحرم الأم، والعقد على الأم لا يحرم البنت ما لم يوجد الدخول. وإن كان قد دخل بالبنت تعينت هي للإمساك، وإن كان قد دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فعلى القول الأول له إمساك الأم، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما وهما محرمتان عليه، حرمت الأم بالعقد على البنت وحرمت البنت بإصابة الأم، والله أعلى وأعلم. يعني خلاصة المسألة أن مذهب الحنفية وعلى طريقة من يضاعف الحديث كالإمام البخاري رحمه الله أنه يعتبر في هذا الباب صحة الأنكحة في الجاهلية وفي الشرك وفي أنكحة الكفار التي تصح في الإسلام وإبطال ما تبطل في الإسلام. فإذا كان قد تزوج أربعا فالزوجة الخامسة وهو في الجاهلية تزوجها في الجاهلية فإنها هي الباطلة، وبالتالي فهي ليست زوجة له فلا يجوز أن يمسكها، وكذا من بعدها، وكذا إذا نكح أختين، مجوسي نكح أختين فإنه الثانية منهما هي النكاح الباطل لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. عليه إذا تزوج امرأة أبيه في الجاهلية فعليه أن يفارقها، إذا أسلم فعليه أن يفارقها لأنها كانت زوجة ضعيفه من المحارم، كمن نكح أحد المحارم لا يقر في ابتداء الإسلام على القولين معا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فلا إثم عليكم فيه وعليه المفارقة، وكذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فعليه المفارقة، إلا ما قد سلف لا إثم عليكم فيه لأنه لم يكن قد تقدم النهي. لا ده على القول الثاني بقى ده. نعم إن شاء إن هو إن أرادت، بس أنا أتكلم على صحة النكاح في ذلك. نعم الراجح لصحة الحديث إذا صححنا الحديث أنه يختار منهن، إذا الحديث كما ترون العلماء قد تنازعوا في صحته، يعني الإمام البخاري يرى ضعفه لكن الإمام أحمد يحتج به وكذا الشافعي، والله أعلم. باب الزوجين المشركين يسلم أحدهما، كلمة المشركين يعني الكافرين على أي حال. عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، رغم أن رواية سماك عن عكرمة خاصة فيها اضطراب، وهذا منها عن سماك عن عكرمة. قال الإمام إذا أسلم الزوجان المشركان معا دام النكاح بينهما، أسلم في نفس اللحظة، وكذا إذا أسلم الزوج وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما، لأنها يجوز أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية. فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية أو أسلمت المرأة وتخلف الزوج على أي دين كان، يعني هو كان نصرانيا الزوج نصراني وأسلمت المرأة بأي حال زوج يهودي نصراني لا يحل لكافر أن يكون فوق مسلمة، فاختلف أهل العلم فيه إذا إن المرأة أسلمت أو أسلم الرجل وامرأته ممن لا يحل له أن يتزوجها غير كتابية. ذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام، وإن كان بعد الدخول بها يتوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح، وإن لم يسلم بان يعني انفسخ النكاح، بان أن الفرقة وقعت باختلاف الدين، وهو قول الزهري وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح أن الفرقة تحصل باختلاف الدين بإسلام المرأة أو بإسلام الرجل وزوجته ليست كتابية كافرة ليست كتابية، ولكن يبقى في مدة العدة بالنسبة للمرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فهي تعتد منه، فتعتد منه إذا انقضت فترة العدة، يعني تأكد الفسخ وانتهى هذا النكاح. إذا أسلم وهو في العدة عادت امرأته. ذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام، يعني مباشرة. روي ذلك عن ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وعكرمة وقتادة وعطاء وطاووس وعمر ابن عبد العزيز، وهو قول ابن شبرمة وأبي ثور. وقال مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت. يعني مش بمجرد إتمام نطق الشهادتين، بل إذا عرض عليها الإسلام فأبت. وقال الثوري: إذا أسلمت المرأة عرض على زوجها الإسلام، فإن أبى فرق بينهما. وقال أصحاب الرأي: إذا كان في دار الإسلام فأسلم أحدهما لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر أو يعرض عليه الإسلام فيأبى، وإن كان في دار الحرب فمتى يقول فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام أو يمضي بالمرأة 3 أقراء ولا يفرق هؤلاء بين ما بعد الدخول وقبله. واختلاف الدار عند أصحاب الرأي يوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام وعقد الذمة والآخر في دار الحرب تقع الفرقة بينهما. والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، وفي رواية ردها عليه بعد 6 سنين. هذه رواية الترمذي، وفي حديث ابن ماجه بعد 2. والصحيح أن لها وجها، وهي أن مفارقة زينب لزوجها أبي العاص كانت مفارقة بالهجرة كانت بعد غزوة بدر، وإسلام أبي العاص كان في غزوة الفتح. وأما الآية التي أنهت علاقة الزوجية بين المرأة المسلمة وزوجها الكافر فكان في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا كان بعد صلح الحديبية، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكان هذا بعد صلح الحديبية، يعني قريبا من السنة 7. فمن قال 2 اعتبر تاريخ نزول الآية وتاريخ الرد، ومن اعتبر حقيقة المفارقة بالبدن قال بعد 6 سنين، يعني عندما هاجرت بعد غزوة بدر في 2 وردها في 8. فكلا الروايتين صحيح. يقول: وليس له وجه إن صح هذا الحديث، حديث صحيح في الجملة، حديث رد ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول حديث صحيح، ليس له وجه إن صح إلا أن تكون عدتها قد تطاولت باعتراض سبب حتى بلغت هذه المدة. والظاهر والله أعلم أنها ظلت زوجته إلى أن نزلت الآيات بعد صلح الحديبية، فهنا وقع الفسخ، وقعت الفرقة، لكن طالت عدتها وهذا محتمل، 1 وعدة أشهر، يمكن أن تتأخر أقراء المرأة، وكثير من النساء تتأخر الحيض عندهن هذه المدة، والله أعلم وأعلم. أنا أعلم نساء تمكث إحداهن 6 أو 7 أشهر لا تحيض إلا حيضة واحدة، وحيضها منتظم بهذه الطريقة، وهذه تنتظر حتى تنتهي عدتها. ويعني عدة امرأة بقيت قريبا من 2 في بعض المشاكل مع بعض إخواننا، كان منازعة في هذا الباب، ولكن حقيقة الأمر أنه كان كذلك. هناك بعض النساء يرضعن أولادهن دون حيض، وتبقى 2 ترضع دون أن تحيض، وهذا طالما أنه علم السبب فليست يائسة وليست ممن تحسب بالأشهر، فتبقى كل هذه في فترة العدة. فواقع هذه واقعة عين، واقعة رد الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، تحتمل أن تكون قد طالت فترة العدة، ولذلك سنتين لا تطول ست سنين ولكن تطول سنتين كما ذكرنا، أو سنة وبضعة أشهر، خصوصا أن آيات لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نزلت بعد الحديبية، والحديبية كانت في آخر سنة ست، ويبدو أن هذه نزلت في أوائل سنة سبع، وفتح مكة كان في رمضان سنة ثمان، فيمكن أن يكون سنة وبضعة أشهر سبعة أو ثمانية أو يعني على الأكثر تسعة أشهر، وهذه يمكن أن تطول فيها العدة. يقول: وكان قد افترق بينهما الدار، فإن أبا العاص حين أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر أتى مكة وجهز زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث بمكة، غير أن هذه الرواية يعارضها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. هذا الحديث حديث ضعيف والصحيح الأول. يقول: وروي أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار. مسألة عند اجتماع الإسلامين في مسألة فيها صعوبة بالغة، أعني أن يكون إسلامه ونطق الشهادتين في لحظة واحدة، هذا لا يمكن إثباته. الأغلب العام أن بعضهم تقدم إسلامه والآخر تأخر، ومع ذلك كان خلفة العدة. يقول: من هؤلاء عند اجتماع الإسلامين منهن بنت الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان، فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح، أخرجه مالك. لكن قال ابن عبد البر: لا أعلم به يتصل من وجه صحيح، وهو مشهور عند أهل السير معلوم، وابن شهاب إمام أهلها، لأن ابن شهاب قال بلغه، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، من جهة الإسناد ضعيف. قال: وأسلمت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام امرأة عكرمة ابن أبي جهل يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. أيضا في الموطأ عن ابن شهاب. قال الإمام: فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الإسلام مراغمة لزوجها فقد ارتفع النكاح بينهما، لأنها لو قهرت في دار الحرب زوجها وقعت الفرقة بينهما، ولو استعبدته كان مملوكا لها. يعني لو هي استطاعت أن تغلب زوجها في دار الحرب وقعت ونجزت الفرقة وقعت فعليا، ولو استعبدته يعني خدته غنيمة كان عبدا لها بالفعل، فكيف يكون زوجا لها وهو عبد لها؟ قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعدما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج أن القول قول الزوج مع يمينه، سواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر أو لم تنكح، وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول فاختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح بيننا باق، وقالت بل أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بيننا، فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج أني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتها وادعت انقضاء العدة قبل إسلامه، كان القول قول الزوج مع يمينه، يصدق أنه أسلم في التاريخ الذي كان قبل انقضاء العدة. وعلى قياس هذا لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم بعد انقضاء عدتها ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء العدة وأنكرت، كان القول قوله، وفيه اختلاف. ادعاءه كان بعد انقضاء العدة يأتي فيقول أنا رجعتها وهي تنكر ذلك لأنها لا تعلم، فيصدق قوله مع يمينه. ومن العلماء من يقول لا، بل لابد أن يأتي بشهود، إن لم يأتي ببينة تشهد أنه راجعها في قبل انقضاء العدة لم يقبل قوله. والله أعلم. الأقرب والله أعلم أنه لابد من بينة. زي ما رأي ازاي المرأة تاخذ زوجها غنيمة يقع هو في الأسر ويرضخ للمرأة التي شاركت في القتال بتطبيب او غير ذلك. الامام يديهم ايه جزء من الغنيمة كده بدون قسم، فيطلع الرجل ده من نصيبها فزوم تتملك. اقول قولي هذا، استغفر الله. شركة ادخلت عمالها وافرادها في مؤسسة تأمين على الحياة، تسدد المؤسسة التأمين دون خصم من العمال، مات أحد العمال وصار لورثة هذا المال، هذا الميت مال كثير من الشركة قد أخذوه من مؤسسة التأمين، هل يجوز للورثة أخذ هذا المال؟ لا يجوز لهم أخذ هذا المال، هذا مال ينفق في مصالح المسلمين، لكن إن كانوا هم ضعفاء ويتامى ليس لهم مال غير هذا المال ينفق عليهم من باب أن هذه مصالح المسلمين في الأرامل واليتامى وغيرهم. الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الوجوب، التحريم، الكراهة، الاستحباب، الإباحة. بالنسبة لوقت السحور، هل يمتد وقته لبعد الأذان الأول؟ حاليا بنحو 13-14 دقيقة، والأحوط 7-8 دقائق. التكسب من رياضة كرة القدم مهنة لا يتكسب منها إلا باللعب على مسابقات فيها سبق، فيها جوائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حافر. فمسابقات كرة القدم لا تجوز، وهم لا يعطون مرتبات إلا لمن كان في مسابقات من هذا النوع، فلا يجوز ذلك. العدوى لا، حتى العدو على اي الاحوال لا يجوز جعل السبق عليه، يعني الجري ما ينفعش يجعل له مسابقات، هي عدو ماشي لكن ليس له سبق. الاتكاء على اليد اليمنى اثناء الجلوس مع تفريج الاصابع، الاتكاء المنهي عنه والاتكاء على اليد اليسرى فقط. الأخ بيقول قلتم أن النصارى الكاثوليك عقيدتهم مثل الملح في الماء حلولية يعني، والأرثوذكس مثل مكونات الماء اللي هو أكسجين وهيدروجين اتحادية، فبيقول التوضيح هي واضحة. الاثنين كفر العلم يعني، هم مش فاهمين الموضوع أوي يعني، مش انت لوحدك اللي مش فاهمه. هم الاثنين مش فاهمين الموضوع أوي، لأن المسألة عندهم ان هل المسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة كما يقول الأرثوذكس، إلهية ناسوتية مع بعضهما شيء واحد، ام له مشيئتان وطبيعتان احداهما حلت في الاخرى، طبيعة ناسية وطبيعة إلهية، ومشيئة إلهية ومشيئة ناسية. ظاهر كلام قانون الإيمان المسيحي، قانون الكفر يعني، هو كلام الأرثوذكس، عشان كده سموا أرثوذكس يعني أصوليين متمسكين بالنص، ولكن لأن المعاني مستحيلة التزم الكاثوليك مسألة مشيئة إنسانية ومشيئة إلهية، ولكن هم يقرون بأنه يستحيل افتراقهما. طب إذن في الحقيقة رجعوا إلى قول ليه الأرثوذكس؟ مش مهم. في أحد المساجد يوجد الميكروفون في حائط القبلة أمام الإمام، فيضطر الإمام أن يقترب من الميكروفون حتى يكون بينه وبين الحائط 20 سنتي. عند الركوع يرجع قليلا مقدار خطوتين، يتحرك في الصلاة 4 مرات، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ يعني لا نرى أن يفعل ذلك. هذه الحركة حركة كثيرة ولا داعي لها، لكن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في كل ركعة من على المنبر وصعد، فصحت الصلاة. لكن كان للتعليم لوجود حاجة، وهذه ليست هناك حاجة، إن قوة الصوت خصوصا إن هو لو حتى في الخارج برضو لو بعد شوية هيسمع، يتصرفوا بأي حاجة تانية. سبحانك اللهم وبحمدك.